الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقرون، يعني أهل السنة والجماعة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة. طبعا كأنه يرد من طرف خفي على الشيعة في تفضيلهم لعلي على أبي بكر وعمر، فيقول: وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، وهذا التثليث بعثمان جمهور أهل السنة، ويربعون بعلي رضوان الله عليهم أجمعين، رضوان الله عنهم، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان وعلي، ولم يخرج هؤلاء الذين قدموا عليا على عثمان، لم يخرجوا من أهل السنة رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر. لا خلاف أبدا بين أهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة يعني بعد ذلك بعد هذا العصر على أنهم يفضلون على تقديم عثمان على علي. يبقى هو هنا يرد على الروافض الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه، وهذا كلام كذب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل علي رضي الله عنه عن ذلك فأنكره، والبخاري وأحمد قال عن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الحافظ الذهبي: هذا متواتر، والروافد تكذب هذه الأخبار لعنهم الله وأضلهم وأجهلهم، ما أضلهم وأجهلهم. يعني لذلك علي رضي الله عنه كان يشير دائما على المنبر أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام: وروي عن علي من 80 وجها، متواتر عن علي أو أكثر، أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقال علي رضي الله عنه: لا أتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، لأن هذا من الافتراء وهذا غير صحيح. وذكر السمعاني في كتاب تقوم الأدلة قال: أجمع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. قال ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقد قال أيوب السختياني وأحمد الدرقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إذ استقر رأيهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عن الجميع. قال: وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروه وأجمعوا على بيعته، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قام ثلاثا لم يغتمض فيها بنوم يشاور الأولين والتابعين لهم بحسب شاور الصحابة ومن بعدهم، وشاور أمراء الأنصار وأشاروا عليه بعثمان فقدموه وأجمعوا عليه، فمن فضل عليا عليه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والحقيقة أنه لا يضلل المخالف في تقديم علي على عثمان، لأن حكاية الإجماع في نفسها فيها غلط، كان هناك من يقدم عليا على عثمان، لكن ليس هناك من المهاجرين والأنصار من يقدم عليا على أبي بكر وعمر. يقول رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول. هنا شيخ الإسلام بيشير إلى قضية مهمة، وهي أن مسائل المعتقد فيها مسائل أصول كبيرة ضخمة لا ينبغي يعني الخلل فيها، وهناك مسائل فروع. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فده ترتيب الخلافة، لكن التفضيل شيء آخر. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، هذه حقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعد 30 سنة، وكانت 30 لأبي بكر، 30 لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، 6 أشهر في خلافة الحسن ابن علي، ثم بعد ذلك عصم الله عز وجل به دماء المسلمين وتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. قال: فلا يضلل أحد بتقديم علي على عثمان في الفضل، ولكن يضلل من قدم عليا على عثمان في الخلافة. الأصل هذا أمر واقعي، أنه ينكر الواقع أصلا. فأهل السنة يؤمنون بأن أحقية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن خالف في خلافة واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين فقد خالف النصوص الصريحة

وفيه فضل بني هاشم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. قوله يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العليا العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الأزواج هم جمع زوج أو زوجة، طبعا الأول أفصح، قال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن، أما النظر والخلوة بهن فإنه يحرم مثلهن مثل سائر نساء المؤمنين، ويحرم الطعن فيهن وسبهن، لا سيما عائشة رضي الله عنها، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر، طبعا يكفر لأنه يكذب نص القرآن بتبرئته. وأما سب غيرها ففيه قولان، الراجح أنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قال الحافظ المقدسي وعقد على سبع ولم يدخل بهن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع كان يقسم منهن لثمان، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش توفيت 20 هجرية، وآخرهن موتا أم سلمة توفيت 62 هجرية في خلافة يزيد، خصوصا خديجة أي لا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد يقال خص فلان بكذا أي أفرده به ولا شركة للغير فيه. أما أكثر أولاده، أم أكثر أولاده لا خديجة رضي الله عنها عدا إبراهيم، لأن أتت به سريته ماريا، وولد له زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة والقاسم، وبه كان يكنى ومات صغيرا. وعبد الله ولد بعد المبعث وكان يقال له الطيب والمطهر، قيل هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق. وأول من آمن به أي من النساء لا مطلقا كما تقدم خديجة، كلام لأبي حنيفة وغير، أن أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ولكنها أول من آمن به على الإطلاق خديجة رضي الله عنها. وقد نصرت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك أوقات الدعوة، ولذلك كان لنصرتها مكان عظيم لم يكن لنصرة غيرها، وكانت لها منه المنزلة العالية الرفيعة، وكان يحبها ويذكرها كثيرا، كما عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصر. هذا كله في الصحيح، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال كما قال فيها في الحديث الصحيحين حديث موسى الأشعري، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وأسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. واختلف العلماء في التفضيل بين عائشة وخديجة، الذي يفهم من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله كأنه يتوقف في مسألة التفضيل، التقارب الشديد في جهات التفضيل بينهن. وقال في موضع آخر واختصت كل واحدة منهن بخصائص، فخديجة كانت تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة الرسول وما لها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل والتأثير ما ليس لغيره. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيره. كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد الخبز إذا أدم بلحم، كقول الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر، وسمى رجالا. يقول رحمه الله تعالى ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. الرافضة ينقسمون ثلاثة أقسام، قسم غلوا في علي ابن أبي طالب حتى زعموا أنه إله،